الشيخ عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا وسهلا. في حديث فليرجع كل فقار إلى مكانه، أي كل عظم إلى مكانه. ما قصود منه المقصود به أنه كما كهيئة قبل الركوع؟ لا أخي، هو استقرار الأعضاء استقرارها الطبيعي. وهذا الحديث هو قطعة من حديث المسيء صلاته. حديث المسيء صلاته لم يرد مطلقا الوضع حتى في القيام الأول حتى يحمل هذا الاستقرار على الوضع الأول.